العشق زاد بلواكم وهذا الهوى صب عناكم في الحب لا زادت جروحي وكأنك معكم وشرواكم كان العشق زاد بلواكم وهذا الهوى صب عناكم في الحب لا زادت جروحي وكأنك معكم I'm not.